واحدة من أقيم نظريات تنظيم الوقت هي مربعات ستيفن كوفي التي شرحها في كتابه القيم جدا العادات السبع للناس الأكثر فعالية. اليوم سأشرح لكم هذه النظرية، سأقدم لكم تطبيقات عملية لهذه النظرية، ثم سأشرح لكم في النهاية كيف تجعل هذه النظرية جزء من تخطيطك ومن حياتك اليومية. أي عمل تقومون به ينحصر في واحد من الأربع مربعات الموجودة هنا. المربع الأول هو مربع المهم مستعجل، أمور مهمة جدا أن تقوم بها وأيضا مستعجلة من الناحية الزمنية. فأضرب مثلا لكل مربع فقط للتوضيح. عندك اختبارات غدا، الأمر مهم لأنه الدراسة مهمة، وهو أيضا مستعجل لأنه الاختبارات غدا. المربع الثاني مربع عكس هذا المربع الأول، وهو غير مهم غير مستعجل، أمور غير مهم لو سويتها ولا ما سويتها وغير مستعجلة، ممكن تسويها اليوم ممكن تسويها بعد شهر. مثلا شاتين على الإنترنت، الأمر غير مهم، عادة الشباب يدخلوا على الشاتين فقط للتسلية، وهو أيضا غير مستعجل، سواء سويت شاتين اليوم أو بعد شهر ما تفرق. هذا المربع عادة هو مربع التسالي، الأعمال اللي بتسويها بس علشان تسلم. المربع الثالث هو الغير مهم ولكنه مستعجل، والناس عادة يخلطون بين المستعجل والمهم، يعتقد لأن الأمر مستعجل فهو بالضرورة مهم، وهو ليس كذلك. مثلا عندك فيلم على القناة الفضائية سيعرض بعد 5 دقائق، أنك تتفرج على الفيلم هذا أمر مستعجل من الناحية الزمنية، يعني لو ما فتحت التلفزيون وتفرجت خلال 5 دقائق حيروح عليك الفيلم. أيضا مباراة مثلا قد تروح عليك إذا ما تفرجت عليها في وقتها، ولكن الأمر غير مهم، يعني تتفرج على الفيلم ولا ما تتفرج عادة أيضا من باب التسلية، فبالتالي الأمر غير مهم، فلا نخلط بين المهم والمستعجل. المربع الرابع، وهذا هو مربع الناجحين، هذا هو مربع التخطيط، وهي الأمور المهمة ولكنها غير مستعجلة. ضربنا في الأول مثل الدراسة، دراسة مهمة، اختبارات غدا مستعجلة، الدراسة إذا الاختبارات بعد شهر فهي في هذا المربع مهمة ولكنها غير مستعجلة. الناجحين يقضوا أغلب وقتهم في هذا المربع، بينما الناس اللي عندهم خلل في التنظيم تجد تنظيم الوقت تجد وقته أغلبه في مهم ومستعجل. لماذا؟ لأنه أهمل الأمور وهي غير مستعجلة، أهملها وهي مهمة ولكنها غير مستعجلة، إلى أن أصبحت مهمة ومستعجلة. عدة أمثلة للتوضيح، لأن هذا المربع هو أهم مربع. مثلا تدخن، تفضل تدخن السنة هذه والسنة اللي بعدها، الإقلاع عن التدخين أمر مهم، ولكن لأنه أنت حاسس أنه أنت بصحة وعافية فلا تستعجل الأمور، فيفضل الأمر مهم غير مستعجل، إلى أن تمرض ويأتيك الدكتور ويقول لك لو دخنت سيجارة كمان ستموت، فيتحول الأمر من مهم غير مستعجل اللي هو الإقلاع عن التدخين إلى أمر مهم ومستعجل. بر الوالدين أمر مهم، ولكن إذا أهلك بصحة وعافية غير مستعجل، بريتهم اليوم، بريتهم بكرة، بعد أسبوع، عندك وقت. ثم إذا وجدت أبوك والعياذ بالله على فراش الموت، تحول هذا الأمر من مهم غير مستعجل إلى مهم ومستعجل. العناية بالأسنان من الأمور المهمة الغير مستعجلة، مهمة لأنه الأسنان أساسية للصحة، غير مستعجلة لأنه ممكن تهمل أسنانك سنين وما تشعر بشيء، ثم فجأة تلاقي لا سمح الله دم نازل من فمك، ممكن الأسنان تتسوس، ممكن يحصل تساقط للأسنان بسبب التهاب اللثة، كلها بسبب هذا الإهمال. فالنصيحة والاقتراح أنه لا تنتظر أن تصبح عناية بأسنانك مهمة ومستعجلة، وعالج الأمور والأمر مهم وغير مستعجل. كيف؟ بأنك تنتظم بفحص أسنانك مرة كل 6 أشهر. يدفع 100-150 ريال لتنظيف الأسنان مرة كل 6 أشهر، ويزور الدكتور لمدة فقط نصف ساعة كل 6 أشهر، توفر عليه آلاف الريالات ممكن للتصليح والعناية بالأسنان لاحقا إذا أهمل الأسنان، وتوفر عليه ساعات وساعات كمان من زيارات الأطباء إذا صارت مشاكل تسوس ومشاكل الجير وغيرها من المشاكل. إذا مرة أخرى، مهم غير مستعجل، ولا تنتظروا إلى أن يصبح الموضوع مهم ومستعجل. الآن السؤال المهم، كيف تطبق هذه النظرية في حياتك العملية؟ السر هو التخطيط الأسبوعي، يعني اختار لك يوم الإجازة مثلا يوم الجمعة، خصص 15 دقيقة فقط من وقتك تخطط فيها لأمور مهمة وغير مستعجلة لهذا الأسبوع. عندنا ورقة قد تساعدكم في الموقع ثقافة.net لتخطط لهذه الأمور. فمثلا تجلس يوم الجمعة تقول إيش في أمور مهمة في حياتي ولكنها غير مستعجلة قد أنساها، مثلا خالي صار لي سنة ما اتصل فيه، هذا أمر مهم غير مستعجل، صلة الرحم، فتحطه عندك. مثلا المكتب صار لي شهر ما رتبته، أمر مهم أن ترتب مكتبك ولكنه غير مستعجل، تكتب هذا الأسبوع سأرتب مكتبي. مثلا أمور في الصحة، الرياضة، عادة الناس لا تهتم بالرياضة مع أنه أمر مهم لأنه يشعر أنه بصحة والأمر غير مستعجل، فاحرص مثلا تضع في جدولك الرياضة، وهكذا. الأمثلة كثيرة جدا، موجود أمثلة عديدة في الورقة اللي موجودة في الموقع. والسر مرة أخرى في النجاح هو هذا السر، هو هذا المربع، مربع المهم الغير مستعجل، والسر في تطبيقه هو أن تخصص له أسبوعيا.